والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل متصل وغيره منقطع ورجحا جوازه وهو مجازا وضحا. أشار في هذين البيتين إلى أقسام الاستثناء، وأن الاستثناء ينقسم إلى استثناء متصل واستثناء منقطع. والاستثناء المتصل عرفه بقوله والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل متصل، يعني الاستثناء المتصل هو الحكم على الشيء بنقيض الحكم الذي حكمت به لآخر من جنسه، نقيض الحكم. إذن استثناء المتصل الحكم يناقض الحكم السابق، والمحكوم عليه هو من جنس المحكوم عليه بالاستثناء هو من جنس المذكور سابقا في أول الكلام، يعني هو فرد من أفراده، فهذا يسمى متصلا. جاء القوم إلا زيدا، هذا استثناء متصل لأن زيدا هنا هو من جنس القوم ومحكوم عليه بنقيض الحكم السابق، جاء القوم وهذا لم يجي، فهذا يسمى استثناء متصلا. وغيره منقطع، يعني فهمنا من هذا أن غير هذا المذكور يسمى استثناء منقطعا، وبالتالي يشمل ما لو كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، وإبليس ليس من الملائكة كما هو الراجح عند جمهور العلماء، فهذا استثناء منقطع لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. والمثال المشهور عند النحاة اللي ما وجدوا في الدنيا غيره قام القوم إلا حمارا، فالحمار ليس من جنس القوم، يعني فهذا استثناء منقطع. كذلك إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه ولكن الحكم ليس نقيضا للحكم الأول، يعني الحكم حكم آخر، فهذا أيضا يسمى منقطعا وليس متصلا. تقول رأيت القوم إلا زيدا لم يسافر، إلا زيدا حكمت عليه بحكم آخر ليس هو نقيض الحكم الأول، لم يسافر، وعدم السفر ليس نقيض رأيته، فهذا أيضا يسمى استثناء منقطعا. وغيره منقطع ورجح جوازه، يعني أن الراجح عند أكثر العلماء جواز الاستثناء المنقطع. لماذا؟ لأنه ورد في نصوص كثيرة لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، والسلام ليس من جنس اللغو. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، وإبليس ليس من جنس الملائكة. فإذا القرآن جاء فيه هذا النوع من الاستثناء في نصوص كثيرة فدل على جوازه. وقوله رجح يشير إلى خلاف بعض العلماء وأنه لم يجيز هذا النوع من الاستثناء. لماذا؟ قالوا أن الاستثناء هو إخراج شيء دخل في اللفظ الأول، وهذا لم يدخل في اللفظ الأول حتى نخرجه. قام القوم إلا حمارا، قالوا الحمار ما دخل أصلا في لفظ القوم ولا يفهمه المتكلم بلغة العرب، فكيف نسميه استثناء؟ الاستثناء هو إخراج ما لولاه لدخل في اللفظ العام، وهذا أصلا غير داخل في اللفظ العام. وأجيب بأنه هذا جائز وإن كان تجوزا، ولهذا قال بعد ذلك وهو مجازا وضح، يعني أن هذا النوع وهو الاستثناء المنقطع هو من باب المجاز، هو من باب المجاز، لأن حقيقة الاستثناء هو إخراج ما لولاه لدخل في اللفظ الأول، وهذا غير داخل أصلا في اللفظ الأول، وهو من باب استعمال اللفظ في غير ما وضع له.